يعني دقيق، لكنه بينهم الفرق بينهم هو أن من لم ينوي الطلاق ما نوى الطلاق إطلاقا، لا جاذا ولا مازح ولا مازح. أما هذا نوى الطلاق لكن يمزح عليه. هنا. أي إيه؟ ما قلنا المذهب إنه إن لم ينوي، لكن فيه قول ثاني إنه لا يقع به لأن الله تعالى ذكرنا الدليل. ما هي مجال الحكم؟ ما يدري إنها ما علينا، لأن كون الإنسان يجهل ما يترتب على فعله مو أنه ما يؤاخذ به. والدليل على ذلك أن الرسول أخبر بأن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله، نعم، أو من رضوان الله، وهو ما يدري وش تبلغ، ومع ذلك تبلغ به ما بلغت. فأنت ما هو ما يلزم، أو ما حد مثلا زنى وقال الله أنه دار أن الزنا حرام، لكن ما دل انه يجلد 100 جلده. لو دل انه يجلد 100 جلده ما زنى، هل نرفع عنه الحكم؟ فجهل الانسان بترتب احكام فعله عليه هذا لا يعذر به، ما دام عرف ان هذا الشيء محرم او هذا الشيء واجب، كونه ما يدري وش ترتب ما هو بلازم. مثل انسان احرم بالعمره، احرم بالعمره ويدري ان العمره واجبه مثلا، قال والله انا بهول ما طال عليه النبي، ليش هو ما يمكن؟ قال أنا ما دريت إن الواحد إلا منه جماعة إلا منها أحرم لازم يتمم. وش نقول؟ نلزمه بالإتمام. فجهل الإنسان بما يترتب على عليه على فعله هو يدري إن الفعل هذا مثل واجب أو حرام، لا لا لا لا يرفع الحكم. نعم. كنت مع واحد من الإخوان، قلت له هل تزوج؟ قال لا طلق. وما طلق. يبيجينا هذا الحين يبيجينا. نعم. اتركها بس يا رجال. نعم خلونا نعرف الآن اللي بالكتاب وفروع الطلاق، يعني حاطين العلماء يمكن 60 صفحة في الطلاق وفروع. نعم. وأنت وأنت وإن كان قلت مثل اللي أقول أنت طالق وما أشبه ذلك ومن حدث هذه ما علينا منها، بس الآن ما علينا. حنا ودنا الآن ما بعد وصلنا إلى التفريعات، ودنا نعرف الأصول اللي نضبط به ما يقع وما لا يقع. نعم لأننا ابتدائيين. طيب فهمنا الآن إذا ألقى الإنسان الطلاق بلفظ صريح، نعم، حكمه يقع به الطلاق سواء نواه أم لم ينوه أو نوى غيره، وسواء كان جادا أم هازلا. خذوا القاعدة هذه. قال المؤلف: فإن نوى بطالق من وثاق. إن نوى بطالق يعني إن نوى بكلمة طالق، إن نوى بها طالقا من وثاق، نوى بكلمة طالق طالقا من وثاق، نعم، هل يقبل؟ يقول المؤلف الجواب ذكر عدة مسائل ثم قال: لم يقبل حكما، لم يقبل حكما. هو قال لزوجته: أنت طالق. قالت: الحمد لله أن الله فكّن منك، خلاص طلق. قال: لا، أنا ناوي طالق من الوثاق، يعني ما قيدت يديك ورجليك، يعني يديك ورجليك غير مقيدة، هذا ما أنا طالق من وثاق. ماذا نقول؟ اللفظ يحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ يحتمل، يحتمل. نقول: لا يقبل حكما. كلما سمعت لم يقبل حكما يعني لم يقبل عند المحاكمة، عند المحاكمة إن رافعته وحاكمته ما يقبل. لأن السبب أنه ما يقبل لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه، لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا لم تحاكمه، إذا لم تحاكمه وصدقته ووكلت الأمر إلى دينه فهي زوجته، فهي زوجته. أما فهمت؟ زين. إذن ما معنى لم يقبل حكما إذا جاءت بكلام الفقهاء؟ أي لم يقبل عند المحاكمة. وأما فيما بينه وبين الله فإنه يقبل